بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 13 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم، الشماتة هي إظهار المعيبة على وجه التندر والتنقص وملاحظة حظ النفس، إما في غل يشبع به غل نفسه أو سخيمتها، فيظهر الشماتة بأخيه، سواء من أمر قدري أصابه كالعاهات والفقر واللون والنسب، أو في أمر يتعلق بانتهاكه لشرع الله، إما في تضييع فرض أو في وقوع في نهي. هذه الشماتة وهي التعيير، والفرق بينها وبين النصيحة فرق عظيم كما بين المشرق والمغرب. فالتعيير والشماتة مسبة ولؤم في الطبع وخسة في النفس، والنصيحة علامة الإيمان ولها وسائلها ولها مقاصدها ولها طرائقها التي حثت عليها الشريعة. والمؤمن لا يشمت بأخيه، إنما المؤمنون إخوة، فإن مقتضى الأخوة الرحمة والعون وألا تعين الشيطان عليه. فإذا أظهرت له الشماتة والتعيير والسب، كان في ذلك اتباع لهوى نفسك وإنقاص لمقتضى أخوة المؤمن. وقد توعد الله جل وعلا: من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والفاحشة معناها العام، كل ما نهى الله عنه من الأقوال والأفعال، وهي بالمعنى الخاص الفعل القبيح الذي ينتهك العرض، إما فعل قوم لوط، وإما والعياذ بالله الزنا وذرائع ذلك. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن تشمت، لأن الشماتة تعيير له بالذنب، وهي ضرب من ضروب إشاعة الفاحشة في المؤمنين. نعم، أحسن الله إليك. وعن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. هذا حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهذا أصل في النهي عن الشماتة، لا تظهرها، أي لا تقلها ولا تعلنها، فإن كانت في صدرك فكافحتها فأنت مأجور على ذلك، وإن كانت في صدرك فاسترسلت معها في سوء الظن به وقعت فيما سبق من الإثم في تحريم إساءة الظن بالمؤمن. فإن أظهرتها قولاً أو فعلاً أو حالاً، سواء على جهة التصريح أو على جهة التلميح، وهي الطريقة الغير المباشرة، تدعو دعاءً يفهم منه السامعون أنك تعيب هذا المدعو له أو المدعو عليه بما هو فيه من هذه الجرائم وبما هو فيه من الفعل القبيح، فهذه إظهار للشماتة على جهة التلميح وبالطريق غير المباشر. لا تشمت بأخيك، ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيعافيه الله ويبتليك، يعافيه الله من هذا البلاء الذي شمت به فيبتليك به، لأن الشماتة معناها زهو في نفسك وكبر وتعالي، أن الله سلمك وابتلاه، أن الله عافاك وأصابه بما وقع فيه من أمر قدري كعاهة أو برص أو فقر أو قصر أو طول أو غير ذلك، أو أمر شرعي في ما قارف من المعاصي. والمؤمن شكار لله عز وجل على نعمته، صبار على بلائه، حامدا شاكرا لله على آلائه وإنعامه. والشماتة هي اللي يسميها الناس عندنا اليوم بالطنزة، تطنز، أي معيبة مع رفع الصوت بها. ومن أمثالهم الدارجة التي جاء الشرع مؤيدا لها والواقع محققا لها، أن الطنزة مد باليد، ما تعيره بشيء إلا ويقع فيك وفي أهلك، فانتبه واحذر، لأن لها عاجل العقوبة وآجلها يتعلق بها الحقان، حق الله جل وعلا وحق من وحق هذا الذي عبته. ولم يزل أهل العلم يفرقون بين النصيحة والتعيير، وألف فيها الحافظ ابن رجب رسالته الجليلة الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف: وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصله في الصحيح، في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، أحسن الله إليك. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللهم استعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم وأحمد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إذاء المؤمنين صوره كثيرة، ولهذا ترجم رحمه الله على هذه الآية في غير ما باب. ومن الأذية الطعن في أنسابهم فيما اشتهر بينهم، فإن الناس مأمونون على أنسابهم، والناس جعلهم الله جل وعلا صنفين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. من الشعوب ومن القبائل؟ الشعوب من لا ينتسب إلى قبيلة معروفة، إما لأنهم أخفيت أنسابهم أو انتقالهم أو جهل ذلك، مع أن الأصل هو آدم ثم بعد آدم نوح. والشعوب غالبا ينتسبون إلى صناعات أو إلى بلدان أو إلى مهنة. وقبائل وهم من لهم نسب معروف. قال الله جل وعلا: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا تطاعنوا في أنسابكم، إنما لتتعارفوا. وهذا التعارف يعرف بعضكم بعضا ويؤدي بعضكم لبعض حقه، لأن أقوى الروابط أقوى من رابطة العرق والنسب والبلد والإلف، هي رابطة الدين. ثم قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان له نسب واشتهر به لا يجوز أن يأتي من أحد الناس من يطعن في نسبه. الطعن يلحق بالسب وبالتعيير، أما البيان فليس من هذا القبيل، ويأتي من البيان في صوره ما ظاهره بيان وباطنه طعن ولمز، وقد مر النهي عنه والتحذير منه. ومن قواعد الناس أن الناس مأمون على أنسابهم، فلا يثار فيهم ولا ينتقص منهم ولا يحط من أقدارهم في ذلك، وهذا كله من إيذاء المؤمنين الذي توعد الله عز وجل به العذاب الأليم. نعم. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان، في بعض الرواية اثنتان في الناس هما بهم كفر، والكفر هنا كفر أصغر، وهو الكفر العملي متعلق بالأقوال والأعمال. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت أصح من حديث أبي هريرة ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن: الفخر في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الموتى. والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تأملوا يا رعاكم الله في هذا اللفظ الجامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تحقق في وقوعه، فإن الأمر يزداد فيه في هذه الأربع التي لا تدعها الأمة في مجموعها، أي في جهالها وفي فساقها. أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، لا يدعونهن، هذا علم من أعلام النبوة، لأنه علم غيب مستقبلي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه بهذا النحو. الفخر بالأحساب والحسب، الحسب يشمل النسب ويشمل المنصب، يشمل الحسب ويشمل منصبه، فقد يكون ذو حسب أي ذو نسب، وقد يكون ذو حسب أي ذو منصب في وظيفة، في مال، في مكانة في قومه، في قربه من ولاة أمره، يفخر بهذا الحسب، يفخر به على الناس، وهذا مدعاة للتعالي والكبر. والطعن بالأنساب، فإنه ما فخر أحد بنسبه إلا وطعن بنسب غيره بوجه أو بآخر، مقل في ذلك أو مستكثر منه، مستعرض أو مستكثر. والناس لآدم وآدم من تراب، بماذا تفخر؟ تفخر بالتراب؟ ليس هذا مدعاة الفخر، مدعاة الفخر هو العمل والإيمان. فاترك زهوك وانتقاص عملك تكمله بالزهو في نسبك أو بالطعن في نسب غيرك. والاستسقاء بالأنواء، أي نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم والأبراج والمنخفضات، هذا منخفض السودان ولا منخفض البحر العرب، كما تسمعونه في الوسائل ويردد في المجالس. إنما الاستسقاء بالله جل وعلا هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته وأقبل علينا بوجهه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نسب نزول المطر إلى النوء، نجم، كوكب، برج، منزلة من منازل مسير القمر، نسبه إلى الأحوال الجوية، إلى منخفضات ومرتفعات، ولم ينسبه إلى الله جل وعلا المنعم به، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهي تزداد لكنها تتنوع في صورها وألفاظها. الرابعة: النياحة على الميت. والنياحة كما أنها في النساء أكثر هي في الرجال أيضا. ومجمل النياحة في أمرين: في أقوال وفي أفعال. هذه الأقوال والأفعال تعكس التجزع والتسخط من فقد هذا الميت ومن حصول هذا القدر. فأما الأقوال فالولولة: راح عزنا وفخرنا، تعداد مناقبه على جهة التحسر والتجزع لفقده وموته. وأما الأفعال فشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر والتراب يحمله على رأسه، يلقيه على رأسه. ومن النياحة ما يقع فيه الناس من هذه الترتيبات المألوفة المتدارجة عندهم: أيام العزة 3 أيام بلياليها، وغديات وعشيات، وقهاوي وعزايم حتى تقبل عليهم، ما تدري اللي عندهم عزة ولا اللي عندهم فرح، كراسي وخيام وزوالي. هذه من النياحة، هذه من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ويأتي عاد المعذرون والمبررون، يا كثرهم، يقول ذولا ضيوف جايين نبي نكرمهم، يقول الله يكثر خيرك أكرمهم في بيتك ما هو عند أهل الميت، جايين من الديرة وجايين من حل كذا، أكرمهم في بيتك إن أردت إكرامهم. أما أن تجعل مراسم عزاء تقدر بهذه الرسوم وهذه المظاهر فهذه من النياحة. نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وكان قدم قريبا من الحبشة، ما له إلا سنة ونيف، نعاه فقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. من آل جعفر؟ زوجته أسماء بنت عميس، وابنه عبد الله بن جعفر وبنته. ما قال للصحابة: الله يحييكم، العشاء والغداء عند آل جعفر صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق ما بين هذه السنة وما بين ما يفعله الناس مما يظنونه كرما وهو في حقيقته لنية بيض الله سود الله، والله أعلم بالمقاصد. هذه من النياحة التي نهينا عنها. ويعز المعزي في المسجد، بالهاتف، في الطريق، يعزى في بيته من غير غديات وعشيات كما عندهم. وقوله فقد أتاهم ما يشغلهم، إذا كان ما يشغلهم، فإن كان عندهم خدم وحشم، هل خدم الحشم ما هو مشغلهم متحد، لكن اعتادوا على رسم معين، لابد من ذبائح ولابد من مفاتيح، ويظن هذا هو، يظن هذا الكرم. وربما جاره أو قريبه المسكين ما دخل عليها الذبيحة يأكلها هو وأولاده في ثلاجاتهم. الله يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ومن سيء القول والقصد والعمل، ويتبعنا وإياكم بالعمل الصالح، ويعيدنا من الشماتة بعباد الله ومن الطعن في أنسابهم ومن الفخر عليهم ومن كل قول وعمل خبيث لا يرضيه، ويدلنا وإياكم على محبوباته، ويشملنا وإياكم برحماته، ويتولانا بولايته. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته. كما سأله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعامة المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يسأل أخونا عما يجري على الكفار من المصائب والجوائح السماوية أو المصائب التي بسبب ذنوبهم، هل يفرح بها المؤمن أو يشمت؟ نعم، يسوغ له أن يفرح لكن لا يسوغ له أن يشمت، فالشماتة شيء والفرح شيء ثاني. يفرح بما تصيبه من النكاية بسبب كفرهم أو بسبب شركهم وظلمهم أو بسبب إيذائهم للمسلمين، أما الشماتة فإن المسلم لا يشمت، لا يشمت، وإنما يحمد الله. وجاء في الحديث من رأى مبتلا، وهذا عام، فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله جل وعلا أن يعافيه من ذلك البلاء. وهذا عام يشمل هؤلاء وأولئك، فرق بين الفرح وبين الشماتة. نعم، سم عنده مظلمة، يعني ظلم، يعني شخص ظلم إيه؟ هو الظالم ولا المظلوم؟ هو الظالم. حول لا قوة إلا بالله. مثلاً أي واحد مثلاً ينصحه أو مثلاً يقرأ مصيبة فلنتبه، شو المصيبة هذه؟ يقول أخونا إذا ظلم إنسان غيره فجاءه الناصح ينصحه في مصيبة أصابته أو في نقص أدركه، أولاً تأكد أنه ظالم، ما يكفي قولت الناس يقولون وسمعنا، التي هي للأسف موضوع التهمة الآن، لا تثبت ولا تأكد، إنما إشاعة مسبة وكلام سيء بين المسلمين. إذا تأكد منه أنه ظالم جاءت النصيحة متنوعة، سواء عند وقوع المصائب أو حذرا من وقوعها، وهذا من حقه عليك، من حق أخيك عليك أن تنصحه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. حجزه عن الظلم له صور كثيرة، أما يشتهر عند الناس أن فلان سوى كذا ويروح يدربي رأسه معهم، وقع في ظلمه وهو لا يشعر. وقد أمرنا بماذا؟ بالتثبت، أمرنا بالتثبت. نعم، سم. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جعل الكفار بالبئر وقال عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما عند ربكم؟ قال حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل تعتبر هذه شماتة أم فرح؟ لا، ليست هذه شماتة، وإنما هذا تذكير بوعيد الله لهم، لا يشمت عليه الصلاة والسلام، وقد عافاه الله وابتلاهم، وإنما يذكرهم بما كان يتوعدهم به على مدى هذه السنين. فإن الله وعد رسوله بالنصر ووعد عدوه بالكبت، ولكن ربي له حكمة في التقديم والتأخير والتعجيل والتأجيل. يا فلان عدهم 17 رجلا من صندي الكفر وأئمته، وقد سحبوا إلى قليب بدر، أوجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. فقال له عمر يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا أي ماتوا؟ قال والله ما أنت بما بأسمع لما أقول منهم، لأن الله الذي أسمعهم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا منذرين، وما أنت بمسمع من في القبور، الله الذي أسمعهم كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ويتضمن هذا الكلام التبكيت والتحسير لهم، كما قال جل وعلا لأهل جهنم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، سم. النظر الغمز هو الذي يعتبر من الشماتة. لا، النظر الذي مشتمل على الغمز يغمزه، هذا الغمز هو الذي من الشماتة. أما مجرد نظر ثم ينصرف ليس هذا من الشماتة، إلا إذا كانت الشماتة في قلبه. ولهذا أمرنا إذا رأينا المبتلين بلاء حسيا أو بلاء معنويا أن نحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير مما فاق تفضيلا. والله أعلم. نعم. سم الموجودين، إنما تجي الدباية شوي شوي. الموجودين الله يحييهم في مجلسك أنت، الضيفان في مجلسك أنت، ليس في مجلس أهل الميت. تبي تكرمهم جايين من الديرة، جايين من محل بعيد في بيتك، ليس عند أهل الميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.